الخلوة بالنساء خطر ومن أسباب الفتنة، لا يخلون رجل بامرأة إلا كان الشيطان ثالثهما، لا تخلو مع امرأة ولو كنت تعلمها القرآن، فإن الشيطان يجري من الإنسان مجرى الدم، لا تخلو معها ولو كانت عجوزا، فإن لكل ساقطة لاقطة. والخلوة كما قد سمعت في غاية الخطورة على العبد، لأن الشيطان يقوى في إغوائه كلما اقترب المرء من الخطر. فالقرب من النساء الأجنبيات فيه خطر كبير على العابد الناسك، فكيف بمن هو دون ذلك؟ العابد الصوام القوام القارئ للقرآن إذا اقترب من المرأة فهو على خطر. ومن هنا قال سعيد بن المسيب أبو محمد: لو استأمنوني على أموال الدنيا لوجدت نفسي عليها أكمل أمينا، ولو استأمنوني على أمة سوداء ما وجدت نفسي عليها أمينا. فإياك من الاقتراب من الفتنة، ومن سمع بالدجال فلينأى عنه.